بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الوجه 39، أن يقال لهؤلاء الملاحدة الماديين: من الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة والكثيرة؟ ومن الذي أحكمها هذا الإحكام البديع؟ ومن الذي نظم حركاتها العجيبة التي تحار الأفكار في حسنها وحسن نظامها؟ فسيجيبون: إن هذا كله أثر المصادفة وأعمال الطبيعة العمياء التي ليس عندها علم ولا قدرة ولا إرادة ولا غيرها من الأوصاف. وهذا قولهم الذي صرحوا به واقتدوا فيه بالمتمردين من أئمتهم الضالين. فحينئذ يتضح لك أن عقول هؤلاء أقرب إلى عقول المجانين منها إلى عقول الصبيان الذين لا يعقلون. فلو تركت هذه العوالم العظيمة ساعة واحدة، بل لحظة واحدة، للمصادفة والفوضوية لزالت السماوات والأرض واختبطت العوالم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا الوجه بين رحمه الله دلالة أخرى من وجوه الدلالات في إبطال قول الملحدين، دعوتهم إلى النظر في هذا الإحكام والإتقان لخلق هذا العالم بهذه الدقة المتناهية والإحكام البالغ والانتظام العجيب. فإن هؤلاء يدعون إلى النظر في هذا الإحكام والإتقان لهذا العالم، ويقال: من خلق هذا الخلق المتقن البديع العظيم؟ فجوابهم المنبني على عقيدتهم الفاسدة أن هذا إنما هو أثر المصادفة وأثر الطبيعة، أثر المصادفة وأثر الطبيعة. هذا الإحكام البالغ الدقيق في العالم كله بانتظامه العجيب، كل ذلك أثر المصادفة وأثر الطبيعة، مع أن هؤلاء لا يقبلون دون هذا بقليل أن يقال إنه أثر المصادفة أو أثر الطبيعة. لكن فساد العقول جعل أقوالهم مثل ما قال الشيخ رحمة الله عليه شبيها تماما بأقوال المجانين الذين لا عقول لهم، وإلا كيف يصح من عقل مستقيم أو من ذي لب قويم أن يقول مثل هذا القول؟ فالحاصل أن هذا الإتقان والدقة البالغة والإحكام في الخلق وانتظام هذه المخلوقات في سيرها وحركتها فيه الدلالة البينة على أن هذا العزيز من تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، الذي أحكم كل شيء خلقه وأحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، صنع الله. والأمر مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى: لو تركت هذه العوالم العظيمة ساعة، لو تركت ساعة واحدة بل لحظة واحدة للمصادفة والفوضوية التي يدعونها هي الموجدة وأن هذا أثر من آثارها، لو ترك هذا لحظة واحدة لهذه المصادفة أو الطبيعة المزعومة عند هؤلاء لاضطرب العالم واصطدم بعضه ببعض وارتطم بعضه بعض وهلك كل من فيه. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهذا الإتقان في العالم خلقا وتقديرا وتدبيرا والإحكام في إيجاده هو شاهد من شواهد الوحدانية ودليل على خالق هذا الكون ومبدع هذا العالم سبحانه وتعالى. نعم. قال: وإذا أورد عليهم بعض الإيرادات الصحيحة المبطلة لقولهم أجابوا بأنه يحتمل كذا ويحتمل كذا، احتمالات في غاية الضعف والوهي والوهى، فيا عجبا لمن اغتر باحتمالات عقول قد تبين سفاهة أهلها وجراءتهم وهجومهم على أشرف العلوم وأعظم الحقائق فأبطلوها وأنكروها. ولا نعم، يعني مثل ما قال الشيخ رحمة الله عليه، عندما تورد عليهم الإرادات الواضحة البينة الداحضة القاطعة ما عندهم إجابات، ما عندهم إجابات إلا مثل هذه المراوغة التي هي مسلك من مسالكهم، يحتمل كذا ويحتمل كذا، يعني يتهربون ويوردون على الدليل احتمالات محاولة منهم في إضعاف الدليل البين الظاهر قوي الدلالة. نعم. ولا يغرنك كما غرهم مهارتهم في بعض علوم الهندسة والطبيعة والمخترعات الصناعية، فإنها لا تغني من الحق شيئا ولا تدل على فضل أهلها الفضل الحقيقي ولا شرفهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا تنبيه غاية في الأهمية، ينبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى ألا يغتر المرء العاقل بما أوتي هؤلاء أو بعض هؤلاء من علوم دنيوية برعوا فيها وأتقنوها كالطب مثلا أو الهندسة أو غير ذلك من العلوم الدنيوية والصناعات الحديثة والمهارة فيها أو نحو ذلك، لا يغتر المرء بذلك، فهذه أشياء عجلت لهم في الحياة الدنيا، وأما الآخرة فهم عنها غافلون وليس عندهم منها خبر. ولو سئل حذاق هؤلاء وأذكياؤهم عما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه لما عرفوا شيئا ولا عندهم خبر من ذلك ولا يعرفونه. فالغاية التي وجدوا فيها أو أوجدوا فيها في هذا العالم لا يدرون ما هي ولا يعرفون الغاية من الخلق. عرفوا علوما أو بعض العلوم الدنيوية برعوا فيها وأتقنوها، فلا يغتر الإنسان بذلك، لا يغتر الإنسان بذلك. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل مهما كان مما أوتيه لا يغتر الإنسان به. والمعنى المقصود بذلك أن لا يغتر الإنسان بدنيا هؤلاء فيأخذ دينهم الضائع وعقائدهم الفاسدة وأديانهم الباطلة المتلوثة، لا يغتر. فهذه دنيا بحتة تعلموها، لكن أمور الآخرة أمور الدين حقيقة ما عندهم منها أي خبر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. والله تعالى جعل للعقول حدا لا تتعداه ولا تتمكن من مجاوزته. هم لم يلتزموا بحد العقل، يعني عقلهم حدوده مثل ما توصلوا إليه العلوم الدنيوية، لكن أدخلوا عقلهم هذا القاصر في المغيبات، وزعموا أن عقلهم حكم بانتفاء وجود رب أو وجود الملائكة أو اليوم الآخر أو غير ذلك، كل ذلك جحدوا، لأنه بزعمهم عقلهم أو ميزانهم العقلي حكم بذلك، حكم بذلك، فلا يؤمنون بذلك، فأدخلوا عقولهم في حدود في تجاوز لحدود عقولهم، في حد تجاوزوا فيه حدود العقل. العقل له حدود لا يتعداها ولا تتمكن من مجاوزته، فلما حصلوا مثل هذه العلوم واغتروا بها سلطوها على علوم الدين، علوم الآخرة، فنفوا وجحدوا وكذبوا وتكبروا وردوا الحق الواضح. نعم. قال: وما أدركته وتدركه من المعلومات فهو قليل جدا في جانب ما لا تعلمه من هذه العوالم، فكيف تتجاوز هذه العوالم التي قصرت العقول عن إدراكها حتى تجحد الرب العظيم الذي هذه العوالم كلها داخلة في ملكه وتصريفه وتدبيره، ثم ترجع إلى هذه المخلوقات وما فيها من الحوادث فتدعي أنها وليدة المصادفة من غير خالق خلقها ولا محدث أحدثها ولا حكيم ابتدعها ونظمها؟ سبحانك، هذا بهتان وجرم عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، فكيف بمن جحده ونفاه بالكلية؟ نعم. الوجه الأربعون: أن يقال من أكبر الخيانات للعلم والحقيقة أن تكون بحوث علماء الطبيعة والمواد والعناصر مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبدينه، فإنهم يبحثون في الموجودات بحوثا ضافية كثيرة ويستخرجون منها فوائد كثيرة، ولكنهم مع ذلك لا نجدهم يذكرون الله فيها ولا يقدرون قدر خالقها ومدبرها ولا يشكرون من أنعم بها ولا يذكرون مشيئة الله وإرادته وقدرته فيها، حتى يظن الظانون، بل يظن كثير من هؤلاء الباحثين أن هذه الموجودات التي وقع البحث فيها هي حاصل الوجود لا وجود سواها، فيقعون في الجحود والإنكار الصريح ويصيرون في خبط وخلط من جهة العقيدة الصحيحة، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. نعم. هذا أيضا يعني بيان عظيم من الشيخ، وهو وجه من الوجوه التي يرد بها على هؤلاء، وهو الكلام عن الخيانة العلمية. والخيانة في العلم من أشد الخيانات، وهي أنواع كثيرة، الخيانة في العلم أنواع كثيرة جدا يتحدث عنها العلماء، لكن ليس هناك في الخيانات العلمية أشد خيانة مما وقع من الواقع من هؤلاء الملاحدة. فأشد ما تكون الخيانة العلمية هي الخيانة التي حصلت من هؤلاء، ولهذا علمهم كله خيانة، علمهم كله خيانة، لأن الخيانة من صورها أن يجحد الباحث، أن يجحد الباحث الأصل والأساس. إذا جحد الأصل والأساس الذي بني عليه الأمر وقامت عليه الأمور وأنكر ذلك ولم ينسب هذه الأمور لمسديها والمتفضل بها والمنعم، هذه أكبر خيانة، هذه أكبر خيانة. ولهذا يقول الشيخ أن من أكبر الخيانات للعلم والحقيقة أن تكون بحوث علماء الطبيعة والمواد والعناصر مبتورة مقطوعة الصلة بالله سبحانه وتعالى، بينما أهل الإيمان في كل خطوة من خطواتهم العلمية وبحوثهم وما يتوصلون إليه وما يستنتجون وما يخلصون إليه من أمور العلم إلى غير ذلك، في كل ذلك يقولون الحمد لله، الفضل لله، هذا فضل الله، هذا تيسير الله، هذه نعمة الله ومنة الله سبحانه وتعالى، بخلاف من ذكرهم الله في القرآن بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبتها إلى غير المنعم وإضافتها إلى غير المتفضل. فهؤلاء فيهم أكبر الخيانات العلمية، أكبر الخيانات العلمية من جهة أن بحوثهم وعلومهم مبتورة الصلة بالله وبدينه، مبتورة الصلة بالله وبدينه، وإلا فهذه كلها مخلوقات الله، والفضل فضل الله سبحانه وتعالى، والمن منه جل في علاه، فهي مبتورة الصلة بالله سبحانه وتعالى وبدينه، فإنهم يبحثون في الموجودات بحوثا ضافية كثيرة ويستخرجون منها فوائد كثيرة، ولكن مع ذلك لا تجدهم يذكرون الله فيها ولا يقدرون قدر خالقها ومدبرها، ولا يشكرون من أنعم بها، ولا يذكرون مشيئة الله وإرادته وقدرته فيها، كل هذا لا يذكرون شيئا منه. فهذه من أعظم الخيانة، هذا فضل الله، وهذه مخلوقات الله، وهذا إنعام الله، وبحوثهم دقيقة جدا في بعض هذه المخلوقات، لكن هي مبتورة الصلة بالله سبحانه وتعالى. قال حتى يظن الظانون، بل يظن كثير من هؤلاء الباحثين أن هذه الموجودات التي وقع البحث فيها هي حاصل الوجود، لا وجود سواها، لا وجود سواها، يعني يجحدون ما سواها من المغيبات، حاصل وجود هذا هو، ليس هناك موجود سواها، تحت هذه الجملة يجحدون وحدانية الله ويجحدون الجنة والنار والملائكة وغير ذلك من أصول الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإهمال أصل الأصول من علمهم وذكرهم وتوجههم وتوجيههم أضل خلقا كثيرا، فلو أنهم قاموا بما يجب عليهم وعلى الخلق من بناء المعلومات على حقائقها وأصولها، والموجودات على موجدها، والنعم على مسديها والمتفضل بها، لهدوا إلى صراط مستقيم وسلموا من الخيانة وطرق الجحيم. ولهذا ميز الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام، وهذه من نعمة الله عليهم، أن بحوثهم قائمة على حمد الله، أن بحوثهم وما يتوصلون إليه قائمة على حمد الله، ومتأسسة على شكره والاعتراف بفضله ومنته وإضافة الأمور إلى مشيئته، فتجد على لسانه إن كان متكلما أو في كتابه إن كان كاتبا أو في بحوثه إن كان محررا لبحوث، يتحدث أن هذا فضل الله وأن هذا بمنة الله ويحمد الله ويشكر الله، فهي ليست مبتورة الصلة بالله، ليست مبتورة الصلة بالله. أما هؤلاء فبحوثهم كلها واختراعاتهم كلها وما يتوصل إليه من علوم إلى غير ذلك، كل ذلك مبتور الصلة بالله، مبتور الصلة بالله سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما وصف الشيخ يعد خيانة، بل هو من أشد الخيانة في العلم. نعم. الوجه الحادي والأربعون: أن الله أيد رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأمرين عظيمين قائمين إلى يوم القيامة، كل واحد منهما يشتمل على براهين كثيرة قطعية تدل على وحدانية الله وصدق رسوله، أحدهما شهادة الله له، والثانية هذا القرآن. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا الوجه الحادي والأربعون من وجوه الرد على هؤلاء أن الله أيد رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأمرين عظيمين قائمين إلى يوم القيامة، أيده بأمرين عظيمين قائمين إلى يوم القيامة، كل واحد منهما يشتمل على براهين كثيرة. يعني هذان الأمران هما بمثابة النوع الذي يدخل تحته أفراد من البراهين الكثيرة المتعددة، فأيده الله بأمرين عظيمين. الأول شهادة الله له، وسيوضح لك الشيخ ذلك. والأمر الثاني أيده بالقرآن، هذا القرآن المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة. وهذان الأمران اللذان أيد الله سبحانه وتعالى بهما نبيه صلى الله عليه وسلم جمع في هذه الآية التي ذكر الشيخ رحمه الله، قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، هذه الأولى، وأوحي إلي هذا القرآن، هذه الثانية، قل الله شهيد بيني وبينكم، هذه الأولى، هذه الأولى، الأمر الأول الذي أيد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وأوحي إلي هذا القرآن، هذه أيضا شهادة أخرى أيد الله سبحانه وتعالى بها، أو أمر آخر أيد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم شرع الشيخ رحمه الله يوضح هذين الأمرين. فأما شهادته لرسوله ولما جاء به فبقوله الذي أنزله في كل كتاب وعلى لسان كل رسول، وشهد به وتيقنه أهل البصائر والألباب، وبفعله تعالى بما أيده به من القوة والنصر والتأييد وإظهار دينه على الدين كله، وبما أنزله في شرعه من الأخبار الصادقة النافعة والحكم والأحكام والهداية والإرشاد للصلاح المطلق في جميع الأمور، فما بقي خير إلا أمر به، ولا شر إلا نهى عنه وحذر، ولا طيب إلا أحله، ولا خبيث إلا حرمه، وذلك في الأصول والفروع، وبما جبل رسوله عليه من الأخلاق الحميدة التي هي أعلى الأوصاف، أي التي هي أعلى الأوصاف وأكملها، فجمع الله فيه وله من الخير والأوصاف الجميلة ما كان متفرقا في الكمل من الخلق وفي جميع الشرائع، وهي مشاهدة محسوسة يعترف بها المؤمنون به ويعرفها غيرهم، لا يمتري فيها إلا جاهل أو مكابر. هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول الذي هو شهادة الله له، شهادة الله له لأي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة مثل ما تقدم في كلام الشيخ يدخل تحتها براهين كثيرة، يدخل تحت شهادة الله له براهين كثيرة، كلها من تأييد الله، كلها من تأييد الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الأنواع ما فصله رحمه الله هنا، أيده بالوحي وأيده بما من الله عليه به من القوة والنصر والتأييد وإظهار الدين، أيده بما أنزله في شرع من الأخبار الصادقة النافعة والحكم والأحكام، وأيده بأن شريعته كلها خير، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. قيل لأحدهم: بما عرفت صدق هذا الرسول؟ قال: ما وجدته أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء وقال العقل ليته نهى ليته لم ينهى عنه. فهذا كله من ذلك. أيضا طيب أخلاقه وآدابه وما جبله الله سبحانه وتعالى عليه من الخلق الكامل والأدب العظيم، هذه كلها من شهادة الله لرسوله تأييدا له. وأيضا يدخل في هذا، يدخل في هذا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ومثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. فهذه أيضا فيها إشارة إلى التأييد، لأنه لو كان كاذبا في أنه كاذبا في أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى لما حصل هذا التأييد، ولما حصل هذه الشهادة له، ولما حصل هذا التمكين له، بل الذي يحصل هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا. لكن إبقاؤه والتمكين له والنصر وعلو دينه ورفعة أمره إلى غير ذلك، هذه كلها من الشهادة، من الشهادة لرسوله والتأييد له صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني القرآن. نعم. وأما شهادة هذا القرآن فإن الله منذ أنزله إلى أن تقوم الساعة قد تحدى به الإنس والجن، وأنهم لم يأتوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله فيما يقدحون به في هذا الدين، لبلاغته العظيمة وحسن أسلوبه وإخباره بالغيوب وما حكم به من الأحكام الأصولية والفروعية وما هدى وأرشد إليه من الصلاح والفلاح والكمال الديني والدنيوي، وما حذر عنه من الشر والأضرار والعقوبات العاجلة والآجلة، وما كان فيه من الأحكام التي تصلح لكل زمان ومكان، وما شرع من الحقوق العادلة بين الخلق أفرادهم وجماعاتهم، إلى غير ذلك من آيات القرآن التي لا يمكن أن يعارضها علم صحيح ولا عمل نافع. وكل خير لا شر فيه فإنه من أحكامه ومما دل عليه. فليأتي المنكر بمثال واحد صحيح خارج عن هذا الأصل، فمجرد وقوف الناظرين على هاتين الشهادتين العظيمتين. نعم. هذا ما يتعلق بالأمر الثاني، وهو هذا القرآن المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة. فإن هذا القرآن بما حوى من هدايات وبما كان عليه من إتقان وإعجاز وعظمة وكمال شاهد على أنه منزل من حكيم حميد، وهو كتاب لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا القرآن معجزة خالدة باقية إلى قيام الساعة. وفي القرآن جاءت آيات فيها التحدي، وكان التحدي لفصحاء العرب وبلغائهم أن يأتوا بمثله أو بسورة، وهذا التحدي باقي إلى قيام الساعة، مثل ما عرض الشيخ رحمه الله تعالى وبين. هذا التحدي شامل لبلاغة القرآن وكمال مبانيه وجمال معانيه وانتظام أحكامه وتجانس دلالاته وهداياته، ولا تعارض بينه ولا تناقض. فهذا أمر أيد الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو معجزة باقية خالدة إلى قيام الساعة. نعم. فمجرد وقوف الناظرين على هاتين الشهادتين العظيمتين والتأمل بما اشتملتا عليه من البراهين القاطعة على ما لله من الوحدانية وصفات الكمال والجلال كله، وعلى صدق ما جاء به الرسول، يكفي وحده في إبطال ما ناقضته من أقوال الملحدين. لأنه إذا اتضح الحق وعلم يقينا أن ما خالفه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فالحمد لله،

وهذه منة الله، نحمد الله، نشكر الله، وإن كانت مصيبة قال قدر الله وما شاء فعل، ورجى ما عند الله سبحانه وتعالى، وصبر واحتسب ورجى موعود الله سبحانه وتعالى. هذا حال المؤمن في هذه التطورات. انتقل وانظر إلى حال الملحد. كثير من الملاحدة في شدائد عظيمة مرت بهم أنهوا حياتهم بالانتحار، كثير منهم ما استطاع أن يتحمل فأنهى حياته بالانتحار، وهذا معروف، هذا معروف في تاريخ هؤلاء وكثير جدا. أو بتعاطي المخدرات التي تذهب العقل وتتلفه وتفسده أو غير ذلك من الوسائل. فالذي يقارن بين حال أهل الإيمان وحال أهل الإلحاد في هذه التطورات المتنوعة وما يتلقاه في المرء في هذه الحياة، يجد الفرق الشاسع بين هؤلاء وهؤلاء. أحد الكفار قديما أخذ رحلة في الجزيرة وأرخها في كتاب له، فمر في صحراء فيها بادية، عندهم أغنام وخيام وأشياء بسيطة، جاءت ريح شديدة وقت رحلته تلك، فعصفت في الخيام، فرقت الماشية، وأصبحوا ما وجدوا خيامهم. يقول فسمعتهم يقولون قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء، نفوس مطمئنة وراضية. هذه لو تحصل لهؤلاء أمر آخر مختلف، ربما ينهي حياته مباشرة في مثل هذا الموقف. فالحاصل أن الله عز وجل أكرم أهل الإيمان بكرامات عظيمة جدا، لأن الإيمان يهدي إلى كل خير. ولهذا الشيخ رحمه الله في كتابه العظيم التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وهو يعدد ثمرات الإيمان، ذكر منها ثمرة عظيمة أنصح بالرجوع إليها، أن الإيمان مفزع للمؤمن في كل أحواله، مفزع له في الطاعة، مفزع له في المعصية، مفزع له في المصيبة، مفزع له في النعمة الحادثة المتجددة إلى غير ذلك. المؤمن يفزع إلى إيمانه وينظر إلى هدايات الدين فتهديه إلى كل خير وفضيلة ورفعة وفوز وفلاح في الدنيا والآخرة. أما هؤلاء ما عندهم شيء، حتى من برع منهم في علوم الدنيا في مثل هذه الأمور ما عنده شيء، ما عنده شيء. إذا جاءته مصيبة شديدة يفزع إلى المخدرات أو يفزع إلى قتل نفسه أو أشياء من هذا القبيل، خلاف المؤمن الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى طمأنينة الإيمان ولدة الصلة بالله سبحانه وتعالى وحسن الإيمان بالقضاء والقدر وحسن التوكل على الله وكمال الالتجاء إلى الله والتعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الوجه الثالث والأربعون، يقول الملحدون الترقي شامل لكل شيء، وقصدهم بذلك إبطال الأديان، وأن أفكارهم المنحرفة عن الحق ما زالت تترقى حتى في نبذهم الدين واختيارهم للجحود. هذا أسلوب، هذا أسلوب من أساليب هؤلاء في رد الدين وأصوله وما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. يقولون الدنيا في تطور وترقي وتقدم، فما نرجع للوراء، يقولون ما نرجع للوراء ولا نكون متخلفين. ويسمون ما جاءت به الأنبياء تخلف ورجعية ورجوع إلى الوراء، نحن في القرن كذا نرجع إلى قرن كذا، قرون كثيرة نرجع إلى الوراء، هذه رجعية، هذا تخلف. فهذه طريقة من طرق هؤلاء التي بها يدخلون على العقول السفيهة، العقول الساذجة في تلقي ما هم عليه، فيقولون الدنيا في ترقي وفي تطور وفي تقدم وحضارات، وما لنا ومال التخلف والرجعية وهكذا يقولون. نعم. وهذا تكذبه الأديان كلها، والواقع يشهد بكذبه، وأهل العقول الصحيحة متفقون على أن الترقي المشاهد الآن إنما هو منحصر في الصناعات والمخترعات وما يحدث عنها من الأمور المادية، وأما ترقي الأرواح والأخلاق فإنه بالعكس. هذا كلام عظيم جدا، يقول تتحدثون عن الترقي، الترقي ما هو؟ ترقي إما في حضارات الدنيا ومتعها، هذا موجود، يعني موجود أشياء عجيبة ما كان يظن أن توجد، ما كان يظن أن توجد ووجدت، خاصة في زماننا هذا وجد أشياء عجيبة جدا، عجيبة للغاية. فهذا التطور في هذا الجانب، هذا التطور في هذا الجانب، في الصناعات، في الحضارات، في مثل هذه الأشياء. لكن تطور الأرواح والقلوب هل تلازم مع هذا التطور الذي يتحدثون عنه وتزايد في القلوب وتمكن منها الرقي بالأرواح والقلوب إلى طمأنينتها إلى ما فيه سعادتها وفلاحها؟ فيقول الشيخ رحمه الله الترقي المشاهد الآن هو في الصناعات والمخترعات وما إلى ذلك، أما ترقي الأرواح والأخلاق فإنه بالعكس، أما ترقي القلوب والأرواح فإنه بالعكس، فإن المادة التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر قد ترقت ترقيا عظيما وخصوصا في هذا القرن. وأما الأديان، الشيخ ما شاهد الذي شاهدناه ولا رأى الذي رأيناه. نعم. وأما الأديان والأخلاق فإنها في هذا الوقت هبطت هبوطا عظيما، ولهذا لما كان النوع الأول خاليا من الدين والإيمان صار هذا الترقي الدنيوي الصناعي ضرره كبيرا من وجهين. هذان وجهان عظيمان جدا، يبين أن هذه الصناعات والحضارات لما خلت من الترقي بالقلوب والأرواح صار له مضرة عظيمة، وهي من وجهين كما ذكر رحمه الله. الأول، أحدهما أنه صار سببا لاغترار كثير من الخلق، وظنوا بجهلهم أن الترقي الدنيوي دليل على أن أهله أولى بكل خير من غيرهم. سبحان الله، هذا يعني كلام يحدث فيه عن واقع من زمانه وهو موجود حتى في زماننا. بعض الناس انبهروا بهذه الحضارات والصناع فيها والحذاق فيها، انبهروا فأخذوا يتلقون عنهم كل شيء ويأخذون عنهم كل شيء ويسلمون بكل ما يأتي عن هؤلاء، ويظنون أن ثمة تلازم بين الرقي بالصناعة والرقي بالقلب والروح، فصاروا يأخذون عنهم كل شيء إلى درجة أن بعضهم ترك الدين، إلى درجة أن بعضهم ترك الدين واعتبر أن الدين يقيد ويعوق عن مثل هذه الحضارات. وهذا من الكذب والافتراء على هذا الدين. والشيخ رحمة الله عليه له رسالة في هذا الباب قيمة، وهو أن الدين لا يتنافى مع الصناعات، لا يتنافى معها ولا يمنع من الحضارات المفيدة النافعة، لكن أن تكون هي هم الإنسان ومبلغ علمه ويترك دينه ويترك الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، فهذا مكمن الداء وموضع البلاء وموطن الشر. نعم. وجهلوا بل ضلوا ضلالا مبينا، فإن الإنسان قد يكون من أمهر الخلق في أمور الطبيعة وهو من أجهل الخلق في الدين والأخلاق والأمور النافعة في العاجل والآجل. صدق رحمه الله، يعني قد يكون في هؤلاء من هو ماهر من أمهر الخلق في أمور الأمور الدنيوية، لو قيل له من ربك ما يعرف، ولماذا خلقت ما يعرف. أهم الحقائق وأهم العلوم وأنفعها للعبد في الدنيا والآخرة ما عنده خبر، ما عنده خبر منها ولا يدري بها. نعم. الوجه الثاني أن هذه المخترعات حيث خلت من روح الدين ورحمته وحكمته صارت نكبة عظيمة على البشر بما ترتب عليها من الحروب التي لا نظير لها والقتل والتدمير وتوابع ذلك، وعجز ساستها وعلماؤها أن ينظموا للبشر حياة مستقرة عادلة طيبة، بل لا يزالون ينتقلون من شقاء إلى شقاء آخر، وهذا أمر حتم لا بد منه، وجريان الأحوال يدل عليه، فالخير كله في الدين الصحيح والشر كله في الإنكار والجحود، والله أعلم. الآن صنعوا يعني متفجرات وأشياء يعني إذا فعلت أهلكت خلقا، وأصبح الناس في رعب منها، من صنعها ومن صنعت للقضاء عليه أو للإجازة عليه، وأصبحت حال الناس في شقاء وينتقلون من شقاء إلى شقاء ومن خوف إلى خوف ومن أمور شديدة عليهم إلى أمور أشد. وإذا كانت مثل هذه الصناعات بيد أيضا شخص لا يخاف الله وليس عنده خوف من الله ولا عنده مراقبة للبعث ولا الجزاء ولا الحساب ولا إلى غير ذلك، فالمصيبة أيضا عظيمة جدا وخطيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل الإيمان وأن يديم عليهم أمنهم ورخاءهم وأن يرد كيد الأعداء وأن يصرف عن المسلمين في بلدانهم الشرور والفتن وأن يرزقهم الأمن والأمان والسلامة والإسلام بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: يؤيد هذا ويوضحه توضيحا بينا واقعا الوجه الرابع والأربعون، وهو أن الماديين رؤساءهم وعلماءهم لا زالوا مكرسين علومهم وجهودهم وأعمالهم في حل مشكلات الحياة، وقد عجزوا عنها كل العجز، فكلما حلوا مشكلة نتج عنها مشكلات، وكلما وجهوها من جهة تبين فيها النقص والخلل والاضطراب. أما هذا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه هو الطريق الوحيد الذي تنحل به جميع المشكلات الحياة واحدة بعد الأخرى وتزول به الشرور. عندك مشكلات؟ نعم. تنحل به جميع مشكلات الحياة. كل المواطن التي مرت قلت مشكلات، عندي مشاكل، ونسختي هي الأصح، وإن كانت العبارة المعنى واحد لكن في كل المواطن مشاكل. نعم. والدين أما هذا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه هو الطريق الوحيد الذي تنحل به جميع مشاكل الحياة واحدة بعد الأخرى وتزول به الشرور والأضرار وتحصل به الخيرات. هذا الآن أيضا وجه آخر عظيم في إبطال الإلحاد. الحياة فيها مشاكل، مشاكل متنوعة وهي تتطلب حلول وتحتاج إلى حلول. فالشيخ رحمه الله يتحدث عن الدين الإسلامي وأنه هو الوحيد الذي يحل جميع المشاكل، وللتذكير الشيخ رحمة الله عليه له رسالة في هذا الباب قيمة جدا أسماها الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، و الذي ذكره هنا مشكلة العلم ومشكلة الغنى والفقر ومشكلة السياسات وغير ذلك الذي ذكره هنا باختصار ذكره في ذلك الكتاب المشار إليه بالتفصيل. نعم. ولنذكر نموذجا من المشكلات المشاكل من المشاكل التي اضطرب فيها الخلق اضطرابا عظيما ولا سبيل لهم إلى الراحة والاستقرار حتى يفيئوا إلى الدين، فمن أعظمها مشكلة العلم. هذه الأولى، يعني الشيخ سيذكر أنواع من المشكلات ويوضح أن حلها إنما هو بالدين الصحيح. ذكر مشكلة العلم ومشكلة الغنى والفقر ومشاكل السياسات الكبار والصغار ومشاكل الحقوق والمعاملات، ذكرها باختصار، لكن في كتابه الآخر المشار إليه ذكرها مفصلة. نعم. قال: فإنه إذا صح صحت العقائد والأفكار وصلحت الأعمال المبنية عليه. وقد كانت شريعة الإسلام تحض على العلم وترغب فيه وتأمر بل تفرض على العباد أن يتعلموا جميع العلوم النافعة في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. ومع حضها وترغيبها في العلوم فقد تكفلت ببيانها وتفصيلاتها، فقد بيّن الله في كتابه وعلى لسان رسوله جميع ما يحتاجه العباد من علوم العقائد والأخلاق والأحكام والأصول والفروع والعلوم المتعلقة بالأفراد والجماعات. أما العلوم الدينية فقد فصلتها تفصيلا بعدما أصلتها تأصيلا، والعلوم الدنيوية أسست لها الأصول والقواعد وهدت إليها وأرشدت لها العباد. فما من علم نافع إلا بينت، وبهذا يسير العلم الصحيح على الطريق المستقيم، ويتساعد علم الدين وعلم الدنيا وما يتعلق بالروح وما يتعلق بالجسد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فجمع في هاتين الآيتين بين علم المسائل الصحيحة بين علم المسائل الصحيحة وهي الحق النافع، وبين علم البراهين والدلائل، وهو هداية السبيل الموصلة إلى كل علم المبرهنة عن جميع المعارف. وأما الماديون فهم يخصون بالعلم علوم الدنيا التي هي وسائل لغيرها، ويقدحون وينكرون العلوم الدينية التي لا تنفع علومهم بدونها، ولا يترجح خيرها على شرها حتى تستند وتعتمد عليها. وبهذا تخبطت علومهم وبقوا في أمر مريج متناقضين، متضاربة أقوالهم غير مستقرة أفكارهم، فلم يحلوا مشكلة العلم بوجه من الوجوه، بل علومهم القاصرة أطغتهم واستكبروا بها عن علوم الرسل وعن الحق الصريح المبين. لما ينظر الناظر في هذه المشكلة، مشكلة العلم، يجد أن هدايات الدين أوصلت أهله إلى كل خير في باب العلم، سواء العلم الديني الذي به صلة العبد بربه ومعرفة الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى، وبه ينجو من سخط الله وعقابه جل في علاه ويفوز بعظيم ثوابه، وأيضا من جهة علوم الدنيا والعلوم الدنيوية. ولهذا سبحان الله تجد التكامل في أهل الدين، من يشتغل بمثلا الطب أو بغير ذلك من علوم الدنيا لا يستغني عن أهل الدين، أهل العلم لا يستغني عن أهل العلم بالشريعة. ولهذا تجد الصلة، هل هذا يجوز؟ لأن مثل ما قال الشيخ، الشريعة أصلت الأصول وقعدت القواعد وبينت الطريق، فمن يدخل في علوم الدنيا يدخل وفق قواعد شرعية نظمت هدبت وضحت المسالك بينت المسار، بينما أولئك لما دخلوا في علوم الدنيا دخلوها بدون ضوابط بدون قواعد بدون تأصيلات. بينما المسلم فالدين حل هذه المشكلة بأن جاء في الشريعة ضوابط عظيمة وقواعد متينة ينتظم بها الأمر وتتحقق بها المصالح العامة للناس في هذه العلوم. نعم. ومن المشاكل مشكلة الغنى والفقر. وقد تقدم أن هذا الدين حلها حلا تتم به الأمور وتحصل الحياة الطيبة،